بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى وفي هذه الكليمة مع إخواننا طلبة العلم في بلاد الجزائر التي أسأل الله عز وجل أن يجمع شمل أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، والتي نسمع الأخبار الطيبة عنها، وذاك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل علماء تلك البلد وطلاب العلم. وأحببت في هذا اللقاء أن أتكلم أذكر إخواني بالنعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فقد أنعم الله جل في علاه علينا جميعا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأسبغ الله سبحانه وتعالى تلك النعم ظاهرة وباطنة، فالحمد لله على هذه النعم، نشكره سبحانه على جزيل عطائه وعلى كريم فضله، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعظم ما يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى فيشكره على نعمة التوحيد وعلى نعمة إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، نعمة الإيمان به وبما جاءت به الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، فهذا لا شك ولا ريب مما يوجب زيادة النعم وتتوالى كذلك المنن على عباده ويندفع بذلك كل نقمة وكل محنة. وقد وعد الله عز وجل عباده بأنهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وكذلك ليستخلفنهم في الأرض، كما قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات في هذا كثيرة التي تبين أن الله عز وجل من آمن به واتقاه لأنزل عليه من الخير والبركات، كما قال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الجن وخلق الإنس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذه العقيدة هي الأساس، لأن البنيان لا يقوم إلا على أساس، فلا بد أن نعلم علم اليقين أن الصلاح لكل أمة إنما يكون بصلاح عقيدتها. ولهذا ما من نبي من الأنبياء والرسل أرسله الله سبحانه وتعالى إلا جاء يدعو إلى التوحيد وينادي بهذا الأصل، بأصل عظيم وهو إصلاح العقيدة. فتجد هذا النبي الكريم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له. ولهذا قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا التوحيد الذي هو الأصل الأصيل، ما هو هذا التوحيد؟ وما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ وما هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم؟ لا شك ولا ريب أن المراد بالتوحيد هو توحيد الألوهية، هو الذي بعثت من أجله الرسل، هو الذي أنزل الله عز وجل به الكتب، لأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، وإن كان هذا الإقرار فيه ما فيه، لكن النزاع الحقيقي كان في توحيد الألوهية. ولهذا في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذه الآيات العظيمة نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الشرك وأمرهم بعبادته، ونهاهم أن يتخذوا ندا في طاعته لا شريك له سبحانه وتعالى، وذكرهم بالنعم التي هو خلقها وأنعم بها عليهم. خلق لهم الأرض وجعلها فراشا، خلق السماء وجعلها بناء، ثم أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وجعله رزقا لهم. فنهاهم بعد ذلك فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن كل نعمة عليكم إنما هي من الله. ولهذا عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه إلى التوحيد قال لهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن ما هو هذا التوحيد الذي يعصم به الدم ويعصم به المال؟ هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاءت النصوص تدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشركون كانوا يقرون بهذا، بتوحيد الربوبية وأن الله خلق السماوات وأن الله خلق الأرض، لكنهم لا يصرفون العبادة لله سبحانه وتعالى، يصرفونها للأصنام كما قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، من الذي ينزل المطر قالوا الله، ثم إذا بهم يعبدون الأصنام ويشركون به سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يدعو أهل اليمن إلى ماذا؟ إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. ثم ذكر الزكاة، وفي رواية ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية قال له فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية، وكل هذه الروايات في الصحيح إما في البخاري وإما في مسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. إذن هذا يبين لنا بوضوح معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن نفرده جل في علاه بأن نعبده وحده لا يشرك معه ولا نشرك معه شيئا. وهذا ما قاله أيضا لمعاذ عندما سأله أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال ألا يعذبهم، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه. وكذلك هذا التوحيد ما هو الشيء الذي يضاده؟ الشرك. الشرك هو الطارئ، هو الدخيل. الناس كانوا أمة واحدة، فبعث الله بعد ذلك النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق كما قال الله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وقال أيضا كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأثر ابن عباس ما يتعلق بما حصل لقوم نوح، وأن بين نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام 10 قرون كانوا على شريعة الحق وعلى التوحيد، ثم حصل ما حصل فدخل عليهم الشرك، غلوا في الصالحين واستكبروا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعبدوا رجالا صالحين من قوم نوح. جاء الشيطان وتلاعب بهم وأوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، فحصل ما حصل كما قال الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولهذا العلماء كتبوا وألفوا المصنفات والرسائل في بيان أهمية التوحيد وفي بيان هذه الكلمة، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام النفيس في كتابه زاد المعاد، قال هذه الكلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، ومن أجلها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الخلق إلى مؤمن وإلى كافر، إلى أبرار وفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب إلى آخر كلامه رحمه الله، حتى ذكر أن السيوف إنما جردت لأجل هذه الكلمة التي هي حق الله على جميع العباد، كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. رحم الله ابن القيم، وما أجمل ما قاله في أول كتابه زاد المعاد. إذن هذا هو الشرك، كان طارئا دخل على التوحيد فعبدوا غير الله وسجدوا لغيره. فالإسلام جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حاربوا الشرك بكل ذرائعه، كل ما يوصل إلى الشرك حاربوه، فقد حاربوا كذلك النهي عن السؤال عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يكون سببا إلى الشرك، كذلك السب، سب الدهر وسب الريح، كذلك النهي عن مضاهاة خلق الله، النهي عن إتيان الكهان والمنجمين، كذلك النهي عن الاستسقاء بالأنواء والغلو في الصالحين، وهذا ما حصل في أول الشرك وفي ظهوره. إذن هذا الشرك عاقبته وخيمة. لماذا أهل السنة والجماعة كثيرا ما يحذرون من الشرك ويأمرون بالتوحيد؟ لأن المشرك إذا مات على شركه فإنه يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، وتنزل عليه هذه الأحكام في الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، فمن لقي الله وهو مشرك دخل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. لهذا يعترفون إذا دخلوا إلى نار جهنم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فيعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون الله بغيره سبحانه، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا هو الشرك. ولهذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أنواع وأصناف، منه الأكبر ومنه الأصغر ومنه الذرائع. نهى الله عز وجل أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغاثة بالمخلوق. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه يجوز، فيما يقدر عليه، أما فيما لا يقدر عليه أو إذا كان غائبا فهذا من الشرك. والنهي عن الغلو، النهي عن قولك ما شاء الله وشئت، النهي عن قول لو، كذلك النهي عن الحلف بغير الله، وعن الرياء، وعن التسميع، وعن النذر لغيره، وعن التطير والتشاؤم والتبرك، كل ذلك من الشرك. التبرك بالأحجار أو التبرك بالإنسان أو بالشجر. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الذبح لغير الله وجعله شركا، النهي عن تعليق التمائم. وهذا الشرك هل تظنون أنه لا يوجد له دعاء؟ بل يوجد له من يدعو إليه ومن يؤلف في نصرته، وكلنا يعرف ما يفعله أهل التصوف وعقيدتهم في الله وعقيدتهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندهم عقائد شتى كالحلول والاتحاد، وهذا صرحوا به في كتبهم، حتى إنهم يقولون لا ينفصل الخالق والمخلوق، هما شيء واحد، فيحل الله في مخلوقاته، فماذا بقي بعد هذا الشرك؟ ويعتقدون في النبي عليه الصلاة والسلام أكفر الاعتقادات، ويجعلونه إلها فإذا جعلوه إلها وعبدوه من غير الله قالوا إن الولاية منزلة أكبر وأبلغ من منزلة النبوة، فيغلون في الولي ويجعلون الولي خيرا من النبي، كما صرحوا بذلك في كتبهم، وممن صرح بذلك ابن عربي. وهكذا فضائحهم كثيرة، الصوفية والروافض إنما يدعون إلى الشرك صراحة وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكثير ممن أيضا انتسب إلى غير الصوفية وإلى غير الروافض كمن ينتسب إلى الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم سيد قطب، لما جاء إلى تعريف هذا التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله، ماذا عرف الإله؟ عرف الإله بأنها الحاكمية، وقال إن الألوهية تعني الحاكمية، هكذا كما في تفسيره، هكذا يصرح أن الألوهية المقصود بها الحاكمية، بل ويصرح أن لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، ويصرح أن القضية قضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسل، وما كانت على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام حرب في ألوهية الله، إنما الألوهية فيما يتعلق بالحاكمية. إذن كلمة التوحيد لا يعرفونها ولا يعرفون معناها، فهل المعركة بين الكفر وبين الشرك وبين الحق والطاغوت لم تكن قط في ألوهية الله؟ هل كانت في الربوبية والحاكمية؟ هذا هو الدمار الذي في كتبهم، وهم يدعون الناس إليه ولا ينتقدونه ولا يقولون هذا يخالف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلماذا لا يقولون كلمة الحق، وأن أهل السنة أصابوا في انتقاد أمثال هؤلاء حينما دافعوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ والعجيب لا تسمع إلا الغلو، بل إنهم يصرحون أن سيد قطب هو الذي فسر لهم المصطلحات وبين لهم المعاني، كمصطلح الجاهلية والحاكمية والعبودية والألوهية، كما صرح بذلك عبد الله عزام في كتابه عملاق الفكر الإسلامي. والعجيب أن الإخوان المسلمين تجدهم أكثر من يدعي محاربة اليهود والنصارى، ويدعون محاربة أمريكا، وأن الدولة الفلانية المسلمة أو العربية هي عميلة لأمريكا. فلما تقرأ في كتبهم تجد أنهم يصرحون بمحبة النصارى ويدعون لهم، كما فعل القرضاوي عندما ترحم على البابا. ولما تقرأ أيضا في كتبهم تجد أن حسن البنا قرر أمام أصحابه أن خصومته لليهود ليست دينية، بل صرح وقال لأن القرآن حظ على مصافاتهم ومصادقتهم، وأن الإسلام جاء إنما هو شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية. والله عز وجل يقول في القرآن ردا على هذا الهراء: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وخرجت بيانات من الإخوان المسلمين تصرح بأن موقفهم من إخوانهم النصارى في مصر وفي العالم العربي أنه موقف واضح وموقف معروف، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وهم شركاء في الوطن وإخوة، حتى إنهم في آخر بيانهم تبرؤوا ممن يعتقد غير ذلك. وعلى نفس المنوال سار كبراءهم وعلماءهم كالقرضاوي، حيث صرح إنه لا يقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما يقاتلهم من أجل الأرض. قال: لا نقاتلهم لأنهم كفار، إنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا. والتلمساني وحسن الترابي، كل ذلك من خلطهم وتضليلهم، فقد كفر الله عز وجل اليهود ولعن اليهود وبين أنهم في النار، وأن عداوتنا لهم إنما هي عداوة دينية، لا يجوز لنا مصادقتهم ولا محبتهم، لأن القرآن نهانا عن ذلك. حسن الترابي صرح في عدة مؤتمرات أنهم يرون أنه يجوز للمسلم أن يرتد وأن يكفر ويرجع إلى النصرانية أو اليهودية. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى عنده ليسوا بكفار. وأنكر نزول عيسى بن مريم، وصرح بذلك في الجرائد كجريدة الوفاق وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للعرب، إنما جاء يدعو إلى التوحيد لكل الناس، وجاء يدعو الثقلين من الجن والإنس، فهذه من خصائصه التي اختصه الله سبحانه وتعالى. ولم يكن الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام على ذلك، حتى إن أهل الكتاب لا يعلمون علم اليقين بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن أهل الكتاب كانوا يعلمون ببعثته وبنبوته عليه الصلاة والسلام، جاء يدعوهم إلى التوحيد، أراد إسعادهم في الدنيا والآخرة، جاء يدعوهم إلى الجنة، لأن هذه من الآثار العظيمة لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، إذا قيلت بإخلاص وقيلت بصدق وعمل صاحبها بمقتضاها ظاهرا وباطنا ولم يأتي بشيء من نواقضها، النواقض المعروفة التي كتب فيها العلماء وفصلوا فيها وبينوها، وأول هذه النواقض هو الشرك، الشرك بالله عز وجل، والذي حذرنا منه آنفا، أو أن يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كذلك أن يأتي إلى المشركين فيقول هؤلاء إخواننا، كما يقول كثير من الإخوان المسلمين، اليهود والنصارى إخواننا، هو إخوانهم نعم، أما هم ليسوا إخوان لأهل السنة، بل من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقد كفر إجماعا، كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية وتابعه العلماء على ذلك، أو من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من هديه عليه الصلاة والسلام، أو أن يبغض شيئا مما جاء به، أو أن يستهزئ، أو أن يظاهر المشركين ويعاونهم، هذه كلها من النواقض. فآثار لا إله إلا الله آثار عظيمة، اجتماع الكلمة من أعظم الآثار لهذه الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين وقوتهم وانتصارهم، هكذا انتصر الصحابة وفتحوا البلاد والعباد، لأنهم كانوا على كلمة واحدة وعلى توحيد وعلى دين واحد، لم يختلفوا في هذه الكلمة كما اختلف اليوم المسلمون. وقد أشرنا إلى بعض عقائد الصوفية والروافض الذين يعبدون القبور ويسجدون لها ويذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. الله يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فمن أسوأ المساوئ ومن أعظم الآثار السيئة أن يختلف الناس في العقيدة وفي هذه الكلمة، فيحصل النزاع والتفرق والتناحر كما حصل في اليهود وفي النصارى. ما الذي يجمع الناس؟ يجمعهم الدين، العقيدة الواحدة الصحيحة الذي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل هذا جاء الخير وجاء الأمن في المجتمعات وجاء الصلح والإصلاح، أما إذا حصلت المخالفة فقد جاء الشر وجاء التفرق والتناحر. ولو كان هذا الخلاف في شيء يسير، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد اجتهدوا في أمر فنزلوا من الجبل من غير أن تأتيهم الأوامر بالنزول، فكانت مخالفة في ظاهرها يسيرة، لكن حصل ما حصل في تلكم الغزوة، وهذا يبين عظم المخالفة وأن لها آثار. فكيف واليوم المجتمعات فيها ما فيها من الشرك ومن الكنائس ومن عبادة غير الله ومن القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، فيسجد لها ويركع لها ويتقدم لها النذور، وإذا نظرنا في الأسواق وجدنا الغش ووجدنا الكذب والتزوير والرشوة، كل ذلك موجود في أسواق المسلمين. ولا يعني ذلك أن الحق غير موجود وأن الآمرين بالمعروف غير موجودين، بل إنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. إذن هذا هو من الآثار العظيمة لهذه الكلمة، وهذا هو المأمول الذي يدعو إليه العلماء ويدعون الأمة إليه، أن يحققوا هذه الكلمة العظيمة وأن يحققوا هذه الغاية التي من أجلها جاء الرسل. ومن هنا ينطلق طلاب العلم في الدعوة إلى الله، يدعون الناس على بصيرة، كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد أن ندعو الناس بعلم. هل يحسن أو يصلح أن يكون الداعي جاهلا لا يصلح أن يكون داعية إذا كان جاهلا، لا بد أن يكون على بصيرة. ولهذا أرسل معاذا إلى اليمن عليه الصلاة والسلام، ومعاذ من كبار العلماء ومن كبار القراء، بل لما أرشد الصحابة إلى أن يأخذوا القرآن أرشدهم إلى معاذ فأرسله إلى اليمن. فهذا هو شأن الدعاء، أن يدعو الناس بعلم، وأن يكونوا قدوة وأسوة للناس، وأن يعملوا بهذا العلم، وأن يخلصوا في دعوتهم لوجه الله، لا يريدون رياء ولا سمعة ولا ترفعا، وأن يبدأوا بما بدأ به الأنبياء، يبدأون بإصلاح العقيدة وبالإخلاص لله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسيؤذون كما أوذي الأنبياء، فإذا أوذي العلماء وطلاب العلم فعليهم بالصبر، لأن هذه هي طريقة الأنبياء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كما أن على طالب العلم إذا دعا الناس إلى هذه الحقائق العظيمة التي غيبها أهل البدع، عليه أن يكون قويا بربه سبحانه وتعالى، قوي الأمل، لا ييأس من أذية الناس ومن أذية أهل البدع ومن مخالفات الناس، فهو غريب بين الناس، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وعليه أن يبين للناس أن سبب هذا البلاء الذي نزل بالمسلمين من الفرقة والتناحر إنما هي المخالفات والذنوب، هذا الفساد الذي حصل إنما بسبب ذلك كله. ونذكركم بما ابتدأنا به، وهي الآية العظيمة، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق الهالكة الذين وجدوا اليوم على الساحة كالصوفية والروافض والأشاعرة والمعتزلة والإخوان، لا يدعون إلى هذا الأصل الأصيل. منهم من يدعو إلى السياسة وإلى الكراسي، ومنهم من يزعم أنه يدعو إلى الأخلاق وهو من أبعد الناس عن الأخلاق. اقرأوا كتب السلف وانظروا هذه الأصول العظيمة التي سطرت في هذه المؤلفات وهذه المصنفات، وستجدون الطريقة المثلى في دعوة الناس إلى الحق، كما فعل الصحابة والتابعون أصحاب القرون المفضلة رضي الله عنهم وأرضاهم. التيارات الموجودة اليوم على الساحة إنما تدعو إلى السياسة وإلى الفكر الحادث الذي هم اختلقوه وصنعوه، ولا يلتفتون إلى ما جاء في كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيهما الخير والسعادة وإخراج هذه الأمة من هذه الدوامة التعيسة التي خاضت فيها. فإن إكرام البشر كان بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، فمن أعرض عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وأعرض عن هذه الكتب وما جاء من خير فيها، فلا شك أنه على خطر عظيم وعلى مخالفة لا نظير لها. والحمد لله، كتاب الله بين أيدينا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا تدعون إلى الخير، وكتب السلف بين أيدينا مخدومة مطبوعة، كتب التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن منده وأصول السنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله والسنة لابن أبي عاصم، وكذلك كتاب الشريعة للآجري وكتاب الإبانة لابن بطة، وكذلك كتاب السنة للخلال وشرح اعتقاد أصول أهل السنة للللكائي وذم الكلام للهروي. كل هذه كتب عظيمة، على طالب العلم أن يقرأ فيها وأن يحفظ منها وأن ينشر السنة وأن ينشر مذهب أهل السنة والجماعة من هذه الكتب. ثم كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب ابن القيم وكتب الإمام أيضا محمد بن عبد الوهاب، فكلهم أئمة. وهكذا من المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، ومن علمائنا أيضا الموجودين كالشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ ربيع والشيخ عبيد، كلها كتب سنة وتدعو إلى هذا المنهج العظيم. إذن هذا هو حقيقة المنهج الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة، هذا المنهج الذي يدعو إلى الرحمة ويدعو إلى الخير، لا يدعو الناس إلى أن يأخذ شيئا من أموالهم، ولا يدعو الناس إلى أن ينتخبوا أهل السنة من أجل كراسي ومناصب ومن أجل ترأس وطمع من مطامع الدنيا. لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، بل إنهم يخلصون النية بأن تكون الدعوة لوجه الله، لا يقصد بها الرياء ولا السمعة ولا الترفع ولا الرئاسة، لأنه لو دخل شيء من ذلك أفسد الدعوة. هذه المقاصد السيئة، إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهذه كلمة مختصرة لإخواننا طلبة العلم، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يجعلنا قدوة حسنة تصدق أفعالنا أقوالنا، حتى لا يكون للمبطلين علينا حجة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.